ولا يغرنكم تهويل القطبيين فإنهم أسرع الناس إلى الولاة مع نفاق لهم ومصانعة لهم بالباطل ولعق لأموالهم ثم يميلون على أهل السنة ويسبونهم في ذلك. تعرفون لما بدأت ثورة مصر كنت أنا في مكة مع الوالدة رايحين عمرة وتدري شفت الأوضاع كذا وقمت بعدين وشغلت على إحدى القنوات الفضائية الإسلامية الحركية هاج مع ثورة مصر هو عندنا في الخليج وفي الكويت قال أبو ذر رضي الله عنه هذه الأموال أموال الله والله لنقاتلنكم عليها ويسوينهم كذا اعتدل لما يصير في اكشن بعد يصير قبول يعني اكثر زين. القناه اللي انت تبث منها قناه امير سعودي يعني ما تشوف انت تتامل حالك ها الى غير ذلك يعني حقيقه من الامور المضحكه. ثم اثر ابي ذر كتمه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبرك بخير من ذلك ان تصبر. سبحان الله فما جاب انك تصبر لأنه لو جاب أنك تصبر ائتلفت كل النصوص مع الآثار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرى وأمور تنكرونها. أثرى يعني يستأثرون بالأموال وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم فيكتمون الأحاديث ويبترونها ونسأل الله العافية يظهرون الولاء للولاة وهم يسعون إلى إسقاطهم متى ما وجدوا الفرصة سانحة وثبوا على السلطة. فالسلفيون صادقون وجههم واحد أن هذه الولاة أمرنا نقولها قدام الحزبيين وفي قعداتنا الخاصة وفي كل وقت ما تقدر تجد عن سلفي صادق خلاف هذا في أي مكان. مولاي كذا خرجوا خارج الحدود قالوا كل شيء وهيجوا وكفروا وتمالعوا مع أهل الشر ومنهم الآن من يتمالع مع الكفار على جماعتنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي بلاد المسلمين شرور الحركيين.